السائل الفاضل يقول: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، جاء التصريح بعددها 99، وجاء تأكيد عددها 100 إلا واحدا، وأفادت كلمة أحصاها كما قال معناها التعداد والحصر، قال: وهذه الرواية في الصحيحين. فهو يريد أن يقول أن أسماء الله تعالى كما فهمت من هذا الحديث محصورة في 99 اسما، فلماذا أنتم تقولون ليست محصورة؟ يقول: كيف أصرف كل هذه الدلالات إلى أنها ليست معدودة بالحصر وأبين ذلك لغيري؟ أيها الفاضل، العلماء عندما جمعوا بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى أفادت أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة، قالوا: ليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، حصر هذه الأسماء بهذا العدد، وإنما تكلمت عن فضيلة من أحصى لله 99 اسما. وتسأل: كيف أصرف كل هذه الدلالات وأبين ذلك لغيري؟ أقول: قد وردت أدلة كثيرة صحيحة أخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تأمل الآن في قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صححه الألباني وغيره جعل أسماء الله تبارك وتعالى التي يسمى بها ثلاثة أقسام: أسماء أنزلها في كتابه، وأسماء لم ينزلها في كتابه بل علمها بعض خلقه كرسله صلى الله عليهم أجمعين، وأسماء استأثر الله بعلمها فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، يعني هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فما كان من الغيب فهو غير معلوم لنا، وما كان غير معلوم لنا فهو غير محصور، أليس كذلك؟ هذا الدليل الأول. كذلك في قول عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، بأي شيء يثنى على الله تبارك وتعالى؟ يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، فإذا كان لا يحصي ثناء على الله، ما السبب؟ لأنه لا يحصي أسماءه وصفاته التي يثنى عليه بها، فلو أحصاها لأحصى الثناء عليه. كذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيح، وفيه صلى الله عليه وسلم عندما يسجد تحت العرش ويقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يقول صلى الله عليه وسلم: أقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ماذا فهمت من هذه العبارة؟ بأي شيء يحمد ربنا تبارك وتعالى، وبأي شيء يثنى عليه جل وعلا؟ يحمد ويثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح علي بمحامد، أو يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، إذن هل أحصيت أسماء الله تبارك وتعالى قبل ذلك؟ هل أحصاها أحد من خلقه؟ الجواب لا. فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده. وهناك أدلة كثيرة غير هذه الأدلة الثلاثة أيها الفاضل، كلها تدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99 اسما، والله تعالى أعلم.